بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، إله الأولين والآخرين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد الأمين المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله وبياكم في رحاب مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي الدرس العاشر من دروس شرح كتاب الدروس المهمة لعامة الأمة لسماحة والدنا الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله تعالى. كان آخر الحديث في الدرس الماضي في شروط الوضوء، وقلت إن الوضوء كالصلاة وكغيرها من العبادات لها شروط دلت عليها الأدلة من الكتاب والسنة، وأهل العلم عندما يذكرون هذه الشروط، وسيأتينا إن شاء الله فروض الوضوء، وسيأتينا أيضا مبطلات الوضوء، هذا ليس الكلام من تلقاء أنفسهم، إنما هو بالدليل من الكتاب والسنة، وإن تيسر أيضا نقل لكلام بعض أهل العلم فهذا حسن. فعلى كل حال، نحن بدأنا في شروط الوضوء، ووقف بنا الحديث عند الشرط السابع، قال: استنجاء أو استجمار قبله. ولعله من الحسن أن نعود ونقرأ شروط الوضوء السابقة قراءة، ونبدأ الشرح عند من تهينا عنده. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله الأمين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات. أما بعد، قال الشيخ رحمه الله تعالى: الدرس الثاني عشر، شروط الوضوء، وهي عشرة: الإسلام، والعقل، والتمييز، والنية، واستصحاب حكمها بألا ينوي قطعها حتى تتم طهارته، وانقطاع موجب الوضوء، واستنجاء أو استجمار قبله. الحمد لله. أيها الإخوة الأفاضل، هذا هو الشرط السابع، وهو استنجاء أو استجمار قبله، وذلك إذا كان هناك ما يوجب هذا الأمر بأن خرج من أحد السبيلين شيء، فنعم يكون هناك استنجاء، والمقصود بالاستنجاء تنقية الموضع بالماء، والاستجمار تنقيته باستعمال الحجارة أو بمنديل أو نحو أو تراب أو نحو ذلك. وقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه لم يجز الاستنجاء بأقل من 3 أحجار أو برجيع دابة أو عظم. جاء هذا حديث سلمان الفارسي رضي الله عنه أن اليهود قالوا له يعيبون عليه، يعني أن دين الإسلام يعني تكلم في كل شيء حتى في آداب قضاء الحاجة، فقالوا له: يا سلمان، لقد علمكم نبيكم صلى الله عليه وسلم كل شيء حتى الخراءة، يعني الخراءة يعني آداب قضاء الحاجة. فقال: نعم، نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستقبل القبلة ببول أو غائط، ونهانا صلى الله عليه وسلم أن نستجمر بأقل من 3 أحجار أو أن نستجمر برجيع دابة أو عظم. وهذا يدلك يا رعاك الله على أن الإسلام رب المسلمين ووجههم وعلمهم الآداب وعلمهم الفضائل. قد يكون هذا في باب السنن، فما بالك في باب الفرائض، في الوضوء الذي هو فريضة من فرائض الله عز وجل، له شروط وله فروض وله مبطلات، فلا بد من الاستنجاء أو الاستجمار في من خرج منه شيء من أحد السبيلين، يعني مخرج البول أو مخرج الغائط. لكن لو لم يخرج منه شيء لا داعي أن يستنجي أو يستجمر. يعني بعض الناس كلما أراد أن يتوضأ مثلا، أعزكم الله، خرج مثلا منه ريح، يذهب ويستنجي ويغسل دبر، هذا لا داعي له، تستنجي إذا خرج شيء منك، يعني مخرج البول أو الغائط، لكن لو لم يخرج منك شيء لا داعي للاستنجاء ولا داعي للاستجمار. بعض الناس مثلا يحب أن يجدد وضوءه، يعني ما خرج من شيء، فيذهب ويدخل دورة المياه ويستنجي. طيب لا داعي لهذا الاستنجاء، الاستنجاء أو الاستجمار أيها الإخوة هذا متى؟ إذا كان خرج منه من أحد السبيلين، خرج منه بول أو غائط أو ما خرج من ذلك مثلا مذي أو غير ذلك كما سيأتي، نعم نقول هنا يشرع في حقه الاستنجاء أو الاستجمار. هذا يعني كما قلنا إذا وجد خارج من أحد السبيلين. نعم الشرط الثامن. قال رحمه الله: الثامن طهورية ماء وإباحته. طهورية بالفتح، يعني هناك فرق بين الفتح والضم، طهور وطهور. الطهور هذا هو اسم الشيء، يعني اسم العمل، والطهور بالضم هو الفعل، يعني هو الهيئة، مثل ما قالوا في السحور والسحور. السحور اسم لأكلة السحر، السحور بالضم هو عملية الأكل، يعني هو الأكل في آخر الليل لما ينوي به الصائم أن يتسحر. فهذا هو الفرق أيها الإخوة بين الفتح وبين الضم. فهنا نقول طهورية ماء وإباحته، نعم فلا بد أن يكون الماء طاهرا، وهذا هو الأصل، الأصل هو أن الماء طاهر، فلو كان نجسا لم يجز أن يتوضأ به، كذلك أن يكون مباحا، فلا يجوز الوضوء بالماء المغصوب أو الماء المسروق. طيب لو حصل مثل هذا، على خلاف بين أهل العلم، والراجح أنه لو توضأ بماء مغصوب أو مسروق صح وضوءه مع الإثم، صح وضوءه مع الإثم، مع أن القول الآخر أن الذي يقول أنه لا يصح وضوءه بهذا الماء المغصوب أو المسروق قول قوي وله وجاهته وأدلته، لكن من ابتلي بذلك على كل حال المفترض أنه لا يسرق ولا يغصب ماء. لكن هو كما ذكر الشيخ هنا رحمه الله الشرط الثامن قال طهورية ماء وإباحته. نعم التاسع. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: التاسع إزالة ما يمنع وصوله إلى البشرة. نعم هذا أيضا لابد أن يزيل ما يمنع وصول الماء إلى البشرة، سواء على اليد على الذراع على القدم، لابد أن يزيله، مثل كما ذكروا قالوا مثل العجين أو مثل الأصباغ التي لها سمك، يعني تمنع وصول الماء إلى البشرة. لكن إذا كان مجرد شيء لا يمنع، لون أو صبغة قالوا مثل الحناء، قالوا إنه لا يمنع وصول الماء إلى البشرة. لكن لو كان مثل عجين مثل علاج معين وضعه على قدمه لا بد أن يزيله قبل الوضوء. أما ما يغير اللون كما قلنا كالحناء ونحوه فهذا لا حرج فيه، يتوضأ ولا يعد مانعا يمنع وصول الماء إلى البشرة. نعم العاشر. قال رحمه الله: العاشر دخول وقت الصلاة في حق من حدثه دائم. نعم من حدثه دائم، في ناس أحداثهم دائمة، وهذا يبوب له الفقهاء وأيضا المحدثون رحمه الله، يقولون باب الأحداث الدائمة. بعض الناس قد يبتلى بسلس البول، بعض الناس يبتلى بسلس الريح، يخرج منه دائما الريح لا يضبط نفسه، فهذا نقول له يجب عليه أن يتوضأ لكل صلاة. واستدلوا بحديث حمنة بنت جحش لما ذكرت لرسول الله صلى الله عليه وسلم أنها تستحاض، أمرها عليه الصلاة والسلام أن تتوضأ لكل صلاة، كما في حديث عائشة قال: ثم توضئي لكل صلاة حتى يجيء ذلك الوقت. فنحن نقول لمن ابتلي بسلس البول أو بسلس الريح ولا يضبط نفسه نقول توضأ، والحمد لله، حتى وأنت في الطريق للمسجد تحس أن خرج منك بول أو ريح الحمد لله امضي في طريقك، ولو كبرت للصلاة وخرج ومتأكد أبد صلاتك صحيحة، المهم تتوضأ لكل صلاة. ثم أيضا أنا ذكرت في درس ماض أن الإنسان يغلق أيضا باب وساوس الشيطان عليه، لأنه قد يعني يفتح عليه الباب، أنت خرج ما خرج، ثم يجلس المسكين في دوامة، دائرة مغلقة لا نهاية لها إلا الألم والتعب، ولأنه أسلم قياده للشيطان. فنحن نقول لكن لو ثبت وتأكد فإننا نقول له توضأ لكل صلاة. والنبي صلى الله عليه وسلم لما شكى له ذاك الرجل ما يجده في بطنه قال عليه الصلاة والسلام: لا تنصرف حتى تسمع صوتا أو تجد ريحا. وليس المقصود أنه يسمع سماع، يعني بعض الناس نحن يتأكد أنه خرج منه ريح، يعني ليس بلازم أن يسمع الصوت أو أنه يجد ريحا، قد يخرج منه ريح وليس لها رائحة كريهة أو أي رائحة قصيد تشم، ومع ذلك خرج منه. لكن مقصوده عليه الصلاة والسلام هو التأكد، هو التثبت، وأن الإنسان لا يفتح الباب عليه ولو يسيرا، لأن الشيطان كما جاء في جملة من آثار عن السلف رحمهم الله أن الشيطان يحرص على ابن آدم في أحد أمرين لا يبالي بأيهما ظفر. الأمر الأول أن يوقع في المعصية في الحرام، فإن عجز جاءه من باب الطاعة والعبادة، فيبدأ بالوسوسة بإحداث الشكوك عنده في طهارته في صلاته، يعني إلى غير ذلك. فالحمد لله المؤمن العاقل المؤمن الفقيه المتبصر في دينه يغلق هذا الباب، إذا كان عاد فيه أمر صحيح واقع يعالج نفسه وينظر في حاله، واللهم لك الحمد، يتوضأ لكل صلاة، وما خرج منه فإنه لا يبطل وضوءه يستمر. إلا أن أهل العلم استثنوا لو كان عنده سلس بول وأن البول مستمر، فهذا يقال له يتحفظ، يضع مناديل أو يضع ما يباع في الصيدليات يضعها على فرجه على ذكره حتى لا تتوسخ السراويل ويتوسخ بدنه، لأنه من شروط الصلاة إزالة النجاسة، فلا بد أيضا من هذا. وعلى كل حال نسأل الله جل وعلا أن يعافي كل مبتلى. نعم، انتهينا الآن أيها الإخوة من شروط الصلاة ونبدأ الآن، انتهينا من شروط الوضوء نبدأ الآن من شروط الوضوء نبدأ الآن في فروض الوضوء نبدأ الآن في فروض الوضوء. نعم، أحسن الله إليكم. قال الشيخ رحمه الله تعالى: الدرس 13 فروض الوضوء. الفروض جمع فرض، الفروض جمع فرض، ومعناه في الاصطلاح ما أمر به على سبيل الإلزام، ما أمر به على سبيل الإلزام. إذن فروض الوضوء هذه لازمة، ستة فروض، وهذه جاء أصولها وذكرها في آية المائدة: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. وجاءت السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قولا وعملا، جاءت مبينة وشارحة هذا. فهذه الفروض الستة الآن نتدارسها فرضا فرضا في ضوء القرآن وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وهي ستة. الأول غسل الوجه ومنه المضمضة والاستنشاق. نعم، هذا هو الفرض الأول، غسل الوجه، هذا هو أول الفروض. نعم، غسل اليدين قبله يعني الكفين هذا من باب النظافة، وأيضا خلاف بين أهل العلم في غسلهما بعد النوم بعد الاستيقاظ من النوم، لأنه عليه الصلاة والسلام أمر بغسلهما وقال: إن أحدكم لا يدري أين باتت يده. قال أهل العلم: النائم لا يدري، قد يكون يدخل يده مثلا في سراويله فيمس ذكره أو يحك دبره من الخلف أو بعضهم قال: لا، إن الحكمة تعبدية فقط ولا يقال، لأن بعض الناس قد إنه يعني مثلا ضابط نفسه ولم يدخل يده لم تدخل، وبعضهم يقول إنه يعني مبعد يده عن هذه الأمور. فنحن نقول يعني يتأكد تأكدا، وبعض أهل العلم يذهب إلى الوجوب أن من استيقظ من النوم يغسل يديه قبل الوضوء. لكن طيب لو لم يغسلهما وشرع في غسل الوجه نقول وضوءه صحيح، لكن نحن نقول خروجا من الخلاف وتطبيقا للسنة عليه الصلاة والسلام قال إن أحدكم لا يدري أين باتت يده، وصدق عليه الصلاة والسلام، الإنسان والله ما يدري وهو نائم يدخل يده في السراويل من الأمام أو من الخلف أو كذا وكذا، فنحن نقول الحمد لله اغسل يديك، وهذا والله الحمد الذي يفعله المسلم. إذن الفرض الأول هو غسل الوجه، والوجه كما قال أهل العلم هو من منابت الشعر يعني من الأعلى إلى أسفل الذقن، ومن الأذن إلى الأذن، يعني هذا يعني في المواجهة، وفي العرض من الأذن إلى الأذن، هذا هو حد الوجه. وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه غسل وجهه مرة ومرتين وثلاثا، كما سيأتينا إن شاء الله في نهاية الكلام عن صفة وضوئه صلى الله عليه وسلم. يدخل في ذلك كما قال الشيخ رحمه الله المضمضة والاستنشاق، والمقصود بالمضمضة أن يدير أن يضع الماء في فمه ويحركه، وبعض أهل العلم يقول يدير الماء في فمه ثم يمجه ثم يخرجه، هذه هي المضمضة كما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما الاستنشاق فهو أن يجذم الماء بنفس إلى أنفه ثم بعد ذلك يستنثره، يعني يخرجه، يخرج الماء بعد ذلك، يخرج الماء بعد ذلك. وقد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه مضمض واستنشق كما في حديث عثمان قال فمضمض واستنثر، وفي غير أحاديث الوضوء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ثبتت عن جملة من الصحابة، أشهرهم حديث عثمان رضي الله عنه، الثاني حديث عبد الله بن زيد بن أرقم، الثالث حديث عبد الله بن عباس، الرابع حديث أبي هريرة وغيره، هؤلاء نقلوا وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأوسعها وأكملها حديث عثمان رضي الله عنه، وقد علمه النبي صلى الله عليه وسلم كيف يتوضأ، ولذلك عثمان لما أراد أن يذكر الحديث رواه لمن أخذه عنه بالتطبيق، يعني جاء في بعض الروايات ألا أعلمك وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقام وتوضأ وعلمه كيف توضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد قلت في حينها إنه ينبغي لنا أيها الآباء ومن يسمعنا من الأمهات أيضا والمعلمين والمعلمات أن نقوم بتطبيق الوضوء، نطبق الوضوء أمام أبنائنا وأمام بناتنا، هناك أمور يجهلونها الحقيقة في الوضوء، لا يعرفون، بعضهم كذا بسرعة يضرب الماء في وجهه ولا يتأكد ولا يعني في السنن الحقيقة يغفلون عنها، تخليل اللحية مثلا هذا داخل فيها وهو من السنة، يعني إلى غير ذلك. فالمفترض كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع مع أصحابه، هذا عثمان رضي الله عنه علم الوضوء بالتطبيق أمام من حضر مجلسه رضي الله عنه وأرضاه، وهكذا يعني وهكذا ينبغي التعليم كما قلنا بالقول وبالعمل. قال ومنه المضمضة والاستنشاق، نعم هي لم ترد في آية المائدة ولكنها ثبتت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. والسنة شارحة للقرآن موضحة له، وقد يعني يكون فيها زيادة أحكام لم ترد في القرآن مثل ما هنا الآن. نعم. الثاني من فروض الوضوء قال رحمه الله الثاني غسل اليدين إلى المرفقين. نعم، غسل اليدين، واليدين ليس بدأهما من الرسغ، لا، وإنما من أطراف الأصابع. بعض الناس يظن غسل اليدين من هنا ويصل إلى المرفق، لا، بدايتها اليد تطلق من أطراف الأصابع إلى المرفقين، وإلى هنا كما قال أهل اللغة بمعنى مع، يعني مع المرفقين، لأنه جاء في حديث أبي هريرة وغيره أنه عليه الصلاة والسلام غسل مع المرفقين، وكان أبو هريرة رضي الله عنه يبالغ ويشرع في الساق أو يشرع في العضد، وهذا على كل حال لم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا كما قال علماء اجتهاد من أبي هريرة، وإنما عليه الصلاة والسلام غسل يديه إلى المرفقين، وليس المقصود إلى يعني الحد، لا، إلى بمعنى مع، فيغسل من أطراف أصابعه إلى المرفقين، يعني مع المرفقين يغسلها ثلاثا، يغسلها ثلاثا. وذلك كما قلت من الأخطاء أن بعض الناس يبدأ الغسل من الرسغ، من مفصل الكف من الذراع، وهذا خطأ، وإنما يبدأ من أطراف الأصابع. هكذا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. الثالث، الفرض الثالث. نعم. قال رحمه الله الثالث مسح جميع الرأس والأذنان. نعم، هذا وهذا فرض من فروض الوضوء. الله جل وعلا قال في الآية وامسحوا برؤوسكم، اختلف في الباء هنا على أقوال، أشهرها قولان عند المفسرين وممن ذكرهما شيخهم شيخ المفسرين الطبري رحمه الله. القول الأول أنها بمعنى التبعير، وامسحوا برؤوسكم يعني ببعض رؤوسكم، وقد أخذ بهذا بعض أهل العلم الذين أجازوا مسح بعض الرأس. القول الثاني أنها بمعنى الإلصاق والإلزاق، وهذا هو أصلها في اللغة كما قال السيبويه في كتابه الكتاب، كتابه في النحو، هذا مرجع معروف يعني هو بعنوان الكتاب، إذا قيل قال الكتاب أو قيل في الكتاب خلاص اعرف أنه كتاب سيبويه في النحو، هذا هو المشهور. قد يكون في كتب ثانية اسمها الكتاب، لكن المشهور عند أهل العلم عند المفسرين وعند اللغويين وحتى عند شراح الحديث، إذا قيل قال في الكتاب اعرف أنه سيبويه، وهو ثاني رجل في المدرسة البصرية النحوية. تبدأ هناك مدرستان البصريون والكوفيون، هو في المدرسة البصرية هو رقم اثنين، رقم واحد الخليل بن أحمد الفراهيدي صاحب كتاب العين وهو الذي ألف علم العروض، ثم السيبوي، ثم المبرد أبو العباس محمد بن يزيد المبرد. المهم هو ذكر سيبويه أنه أن معنى الباء في لغة العرب والقرآن نزل بلسان عربي مبين أنها بمعنى الإلصاق والإلزاق، وهذا هو الصحيح، هذا هو القول الراجح. نعم، لأن الذي يمسح رأسه يلصق أصابعه برأسه، مو بيمسح من بعيد وإنما يمسح يلصقها، ولذلك ثبت في حديث عبد الله بن زيد بن أرقم قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم مسح رأسه بيديه فأقبل بهما وأدبر، بدأ بمقدم رأسه حتى ذهب بهما إلى قفاه ثم ردهما إلى المكان الذي بدأ منه، يعني بدأ عليه الصلاة والسلام بمقدم رأسه هكذا وذهب إلى آخر رأس ثم ردهما، رجع مرة أخرى. هذه هي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يكفي مسح شيء من الشعر، لا، لابد يمسح رأسه كاملا. قال ويدخل في ذلك مسح الأذنين. نعم، ومسح الأذنين لا يأخذ لهما ماء جديدا، بعض الناس يروح يأخذ يعني يمسح رأسه بماء ثم يروح يدخل يديه تحت صنبور الماء ويأخذ ماء ويمسح أذنيه، لا، رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أخذ ماء جديدا وإنما ماء واحدا، مسح برأسه أقبل ثم أدبر، وقال أهل العلم يكفي أنه لو مسحه إلى الخلف فقط، لكن كونه يردهما مرة أخرى هذا أكمل وأبلغ وألزم لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن لو واحد مسح إلى الخلف وقال خلاص أتوقف، الحمد لله جزاك الله خير طبقتها يعني أتيت بالفرض، لكن كونك تعيده مرة ثانية هذا هو الأبلغ والأكمل كما صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وتمسح أذنيك، وتمسح أذنيك، وكما قلنا تمسح بلا ماء جديد، وليس حقهما الغسل وإنما المسح كما هو في مسح الرأس. نعم. الرابع، هذا الآن هذاك الفرض الثالث لقول النبي صلى الله عليه وسلم أيضا الأذنان من الرأس. نعم. الرابع قال رحمه الله الرابع غسل الرجلين مع الكعبين. نعم، كما قال تبارك وتعالى وأرجلكم إلى الكعبين، والكعب معروف هو العظم الناتئ في أسفل القدم، وإلى هنا بمعنى مع كما قلنا إلى المرافق، يعني فهناك بمعنى مع وهنا بمعنى مع، فنحن نقول أيضا اغسل رجليك مع الكعبين، اغسل رجليك مع الكعبين. ولهذا يعني يعلم خطأ من يمسح على الشراب أو الجورب الذي هو أسفل من الكعب، في باب المسح على الخفين هذا له شروط، ومنها أن يكون على قدر المغسول، المغسول إلى الكعب. فبعض الناس مثلا يلبس شراب ويكون قصير مثل الشراريب الآن القصيرة تكون أنزل من الكعب، فيأتي يقول أبا أمسح عليه، نقول لا خطأ، لابد أن يكون الممسوح عليه على قدر المغسول، والمغسول هو مع الكعبين يعني فوق الكعبين. فالمفتر هذا يعني مع شروط أخرى، أن يلبسهما على طهارة، أن يكون مباحا يعني أن يكون ثابتا بنفسه يعني إلى آخره. فعلى كل حال نحن نقول هذا من الأخطاء التي يقع فيها بعض الناس. فإذن أيها الإخوة نقول هذا الفرض الرابع، غسل الرجلين مع الكعبين. والنبي صلى الله عليه وسلم لما رأى بعض الناس يستعجلون ولا يغسلون قال عليه الصلاة والسلام: ويل للأعقاب من النار، ويل للأعقاب من النار. وهذا الحقيقة يلحظ على بعض الناس العجلة والتساهل في هذا الأمر، تجد بسرعة يريد يلحق مثلا على الركوع مع الإمام أو يكسب السنة أو كذا، تجده يرش الماء رش على قدميه وينطلق بسرعة، هذا خطأ، هذا لا يجوز. وإذا كان كذلك بطأ، لم يصح وضوءه ولم تصح صلاته بعد ذلك. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: ويل للأعقاب من النار. جاء في بعض الروايات أنه رأى على قدر الدرهم، جاء بعض قدر لمعة على القدم لم يصبها الماء، ما وصل إليها الماء، فقال عليه الصلاة والسلام: ويل للأعقاب من النار. ولذلك أيها الإخوة من السنة الإنسان يخلل أصابعه سواء في اليدين أو في القدمين، يعني بعض الناس سبحان الله أصابع قدميه متلاصقة، فتحتاج شيئا من العناية، ما ينفع بس رش الماء لا، لازم تتأكد. صحيح يمكن في الصعوبة أنك تفك بين الأصابع، ولكن على كل حال تجتهد تخلل بين أصابعك حتى يعني تقوم بالعبادة، وهذه عبادة لابد الإنسان يتهيأ لها ويستعد. وقد ذكرت في هذا المجلس الشريف أن علي رضي الله عنه كان إذا توضأ اصفر لونه وانتقع، يعني يتغير، فإذا قيل له ما بالك يا أبا الحسن، قال: أتدرون من سأقف بين يديه بعد قليل؟ إنه بين يدي الله سبحانه وتعالى. فالإنسان لابد يستعد يتهيأ يطبق السنن. العجلة وعدم التطبيق هذا قد يعني وضوء يكون باطلا غير صحيح، فالإنسان يحرص على تطبيقه والله المستعان. نعم. الفرض الخامس، قال رحمه الله: الخامس الترتيب. نعم، في أن يأتي بهذه الفروض على ما جاء ترتيبها في القرآن والسنة: الوجه ثم اليدين ثم مسح الرأس مع الأذنين ثم غسل الرجلين، هكذا جاء في القرآن وجاء أيضا في السنة. والنبي صلى الله عليه وسلم توضأ هكذا على الترتيب. ويعني مما يدلك على أن الترتيب مراد، قال المفسرون أن الله جل وعلا أدخل ممسوحا بين مغسول، يعني شوف عندك يعني مغسولين ثم ممسوح ثم مغسول، فقالوا إن هذا يدلك على الترتيب، لو كان الأمر يعني كذا كان صار في الأخير أو في الأول، لا هذا يدلك على أن الترتيب فرض من فروض الوضوء، فلو خالف لم يصح وضوء. نعم. قال رحمه الله: السادس الموالاة. نعم، وهو أن يصل العضو العضو الآخر بالعضو الذي قبله، ضابطه كما قال الفقهاء ألا يؤخر غسل عضو حتى ينشف الذي قبله، بل يوالي بينهما، يعني ما يصبر. لكن عاد الفقهاء رحمه الله قالوا لو كان يتوضأ في مكان فيه ريح شديدة، فيعني حصل مثلا أن ذراعه أو يده مثلا ذهب عنها الماء وهو إلى الآن لم يصل إلى الرجلين، فنقول هذا لا حرج فيه. أو في مكان مشمس شمس حارة يقع الماء عليه وينشف، هذا لا حرج. المقصود أنه يوالي، يربط، يصل هذا بهذا ولا يفصل بينهما، فإن فصل أعاد ذاك وما بعده، أعاده وما بعده. نعم. أحسن الله إليكم. نعم، الآن الشيخ سيذكر يعني مسألة أو مسألتين ترتبط بالوضوء. نعم. قال رحمه الله: ويستحب تكرار غسل الوجه واليدين والرجلين 3 مرات، وهكذا المضمضة والاستنشاق، والفرض من ذلك 1 واحدة. رحمه الله تعالى. نعم، الفرض 1 واحدة. والبخاري رحمه الله تعالى في صحيحه في كتاب الوضوء قال: باب الوضوء 1، باب الوضوء 2، باب الوضوء 3 مرات، هكذا. البخاري رحمه الله بوب، وهذا يدلك على فقه البخاري رحمه الله. وكما قال سماحة الوالد هنا يكفي الفرض مرة واحدة كما جاء في حديث ابن عباس قال توضأ النبي صلى الله عليه وسلم مرة مرة، وهذا كما قلنا أيها الإخوة في ما يغسل هذا، نعم هذا هو. أما مسح الرأس فهذا قول واحد ما فيه إلا مرة واحدة، لكن احنا نتكلم عن المغسولات، هذه ثبت أنها مرة واحدة في حديث ابن عباس، وثبت مرتين في حديث عبد الله بن زيد، في حديث عبد الله بن زيد أنه توضأ مرتين مرتين. حديث عثمان كما قلنا هو أكملها، أكمل أوصاف وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال إنه عليه الصلاة والسلام دعا بإناء فأفرغ على كفيه ثلاث مرار فغسلهما ثم أدخل يمينه في الإناء فمضمض واستنشق ثم غسل وجهه ثلاثا، يعني يبدأ بالمضمضة والاستنشاق قبل غسل الوجه. نعم، وهذا أمر يعني أحببت يعني أو لابد من التنبيه عليه أن المضمضة والاستنشاق قبل غسل الوجه، لكن هي داخلة في فرض غسل الوجه. نعم، وهي قبله. قال ثم غسل وجهه ثلاثا ويديه إلى المرفقين ثلاث مرار ثم مسح برأسه ثم غسل رجليه ثلاث مرار إلى الكعبين، ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اسمع يا رعاك الله هذا الفضل العظيم، من توضأ نحو وضوئي هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه. نسأل الله الكريم الفضل. فأنت احرص يا أخي تطبيق السنة وتصلي بعد ذلك ركعتين، هذه تسمى ركعتي الوضوء، كان بلال رضي الله عنه يصليها، وقد سمع النبي صلى الله عليه وسلم خشخشة، وفي رواية أخرى دف نعليه في الجنة. قال ما بالك يا بلال؟ قال يا رسول الله ما عندي من عمل أرجو إلا أنني ما توضأت وضوءا إلا صليت بعده ركعتين. فهذا فضل عظيم، يحرص الإنسان على تطبيق السنة وعلى العناية به. أنت في بيتك توضأ قم صل ركعتين، نور بيتك وأسعد أهلك بالصلاة بالعبادة، هكذا تكون التربية والله المستعان. وأنا قلت مرارا وتكرارا في هذا المجلس، صحيح المحاضرات والدروس فيها خير وبركة في توجيه الأسرة وتربية الأبناء، ولكن أعظمها أو من أعظمها وأفضلها أن يروا القدوة فيك أيها الأب، تقرأ حزبك من القرآن في بيتك وأولادك ينظرون إليك، يذهبون ويجيئون ينظرون إليك، تطبق السنة وتصلي السنة الرواتب في بيتك، أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة، يعني إلى غير ذلك، تطبق السنن عند أهلك، هذا له أثر عظيم والإنسان لا يدري عنه، لكن أثره على أفراد الأسرة بدءا من الزوجة والأولاد والبنات أثر عظيم. فنحرص أيها الإخوة على تطبيق السنة ففيها الصلاح والخير والله المستعان. نعم. قال رحمه الله أما مسح الرأس. نعم، بقي أيضا في مسألة العدد، قال أهل العلم ولا يزيد على الثلاث، يقول واحد والله أبا أغسل وجهي أربع مرات خمس مرات، لا خلاص تقتفي عند الثلاث، لحديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسأله عن الوضوء فأراه الوضوء ثلاثا ثلاثا، عليه الصلاة والسلام علم هذا الأعرابي كيف يتوضأ، ثم قال عليه الصلاة والسلام هكذا الوضوء، يعني هذه هي السنة، فمن زاد على هذا فقد أساء وتعدى وظلم. فأنت يا أخي في غنية أنك يعني لا تسيء على نفسك ولا تتعدى شرع الله عز وجل ولا تظلم نفسك بالتجاوز، إلزم السنة والزم العبادة وأنت على خير إن شاء الله تعالى. إذن أيها الإخوة لا يجوز زيادة على ثلاث في غسل الوجه، غسل وفي المضمضة والاستنشاق، وفي غسل الوجه، وفي غسل اليدين، وفي غسل الرجلين، لا تزد على ثلاث. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله أما مسح الرأس فلا يستحب تكراره كما دلت على ذلك الأحاديث الصحيحة. نعم، وهذا هو الحق. نعم، لم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه زاد في مسح الرأس على الواحدة، ولذلك قال ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد قال والصحيح أنه لم يكرر صلى الله عليه وسلم مسح رأسه، بل كان إذا كرر غسل الأعضاء أفرد مسح الرأس. يقول لو كرر مرتين ثلاث مرات مسح الرأس على مرة واحدة. هكذا جاء عنه صريحا ولم يصح عنه صلى الله عليه وسلم خلافه البتة، يعني مرة ما جاء إلا مرة واحدة. فنحن لله الحمد نلزم غرز رسول الله صلى الله عليه وسلم وسنته. نأخذ الآن درسا جديدا في نواقض الوضوء. نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله الدرس الرابع عشر نواقض الوضوء. الحمد لله، نواقض الوضوء أي مفسداته التي تبطله، نواقضه بمعنى مبطلات الوضوء، مفسدات الوضوء، وهي ستة كما سيذكر الشيخ رحمه الله. بعضها يعني محل إجماع عند أهل العلم، يعني مثل خارج من السبيلين وكذا، وبعضها فيه خلاف. والشيخ رحمه الله ذكر الراجح، يعني الشيخ تعرفون هذه دروس يعني كلمات مختصرة محررة فيما يراه الراجح رحمه الله تعالى، لكن نحن سنذكر بعض المسائل فيها خلاف وبعضها لا، قولا واحدا أن هذا ناقض من نواقض الوضوء، مبطل للوضوء. فنبدأ الآن. نعم الأول وهي ستة. الأول الخارج من السبيلين. السبيلين هما القبل والدبر، السبيل يعني هو طريق يخرج من هذا وهذا، وهذا الحقيقة فيه يعني تأدب وتلطف في الكلام، وصحيح هو القبل والدبر، ولكن يعني يقال السبيلين دائم كلام الفقهاء والشراح الحديث حتى في كتب التفسير السبيلان السبيلين، والمقصود يعني هو يعني القبل والدبر. فما خرج منهما أبطل. إن خرج أكرمكم الله وأكرم الملائكة غائط أو ريح من الدبر أو دم مثلا هذا يبطل، إن خرج مع القبل مع ذكر الرجل أو فرج المرأة خرج بول أو مذي أو يسميه بالمذي ويقال بالسكون وبالكسر، أو دم خرج منه أو ودي وهو السائل الثخين الذي يخرج في آخر البول، وقد يخرج بدون بول، هذا يدل على التهاب يعني معين. على كل حال ما خرج منهما فهو ناقض للوضوء، فهو ناقض للوضوء. والله جل وعلا قال أو جاء أحد منكم من الغائط. وفي حديث صفوان بن عسال رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم ولكن من غائط وبول ونوم. النوم سيأتي عاد الكلام فيه. طيب هذا هو الناقض الأول، وهذا محل إجماع، هذا ما فيه خلاف، الخارج من السبيل. طيب الثاني. قال رحمه الله الثاني الخارج الفاهش النجس من الجسد. نعم الشيخ رحمه الله هنا هذا اختاره أنه ما خرج من الجسد فاحش وهو نجس، والمقصود هنا الدم، الغالب فيه أنه المقصود به الدم، لأنه هو الذي غالبا يخرج، يعني ما يمكن يخرج بول مثلا من غير السبيلين أو غائط من غير السبيل، لكن لو خرج فهو على كل حال يعني ناقض الوضوء. لكن الشيخ هنا في لو خرج دم جرح الإنسان، فالشيخ رحمه الله اختار أنه ناقض للوضوء، لكن بشرط قال الفاحش، قال أن يكون كثيرا، لكن لو كان قليلا شيء يسير تحليل دم أخذ من شيء يسير فلا حرج في هذا ولا ينقض الوضوء، لكن لو كان كثيرا حتى لو كان مثل ما يقولون برواز يعني على قدر الأصبع مثل هذا لا ينقض الوضوء، لكن لو كان كثيرا واحد تبرع بالدم نصف لتر أو كذا يعني معين، هذا يعني خروجا من الخلاف يعد ناقضا للوضوء والله أعلم. هذا أيها الإخوة إذا لم يكن خارجا من غير السبيلين، من السبيلين هذا هذا هذا لو نقطة واحدة لو يسيرا هذا ينقض الوضوء، نحن نتكلم فيما لو خرج من غير السبيلين. طيب الثالث. قال رحمه الله الثالث زوال العقل بنوم أو غيره. نعم النوم ليس ناقض الوضوء، بعض الناس سميه ناقض، لا هو خطأ، يقال مظنة نقض الوضوء. الإنسان إذا راد يتكلم يتكلم بعلم، يعني النوم في حد ذاته ليس بناقض الوضوء، لكنه مظنة الحدث ك كما يقول العلماء ظنه، لأن الإنسان كما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم إذا نامت العينان استطلق الوكاء، وجاء في بعض الروايات السهي، يعني الإنسان إذا نام خلاص استطلق، قد يخرج من صوت وهو مثلا يتكلم ما يعرف، قد يخرج شيء منه من الدبر وهو لا يدري، فإذا نامت العينان استطلق الوكاء، وهذا من بلاغته وفصاحته عليه الصلاة والسلام. إذا نامت العينان استطلق الوكاء، الوكاء معروف هو القربة التي يعني يوضع فيها الحليب أو اللبن أو الماء، إذا أطلق الوكاء يعني أعلاها انصب كل ما فيها. كذلك دبر الإنسان والله الحمد الله أعطاه عقل وأعطاه تمييز يمسك نفسه، لكن نام لا خلاص انطلق، ما يمسك الإنسان نفسه. والمقصود أيها الإخوة بالنوم النوم الغالب، يعني النوم الذي يفقد الإنسان من حوله، لأن الصحابة رضي الله عنهم كما ثبت في الحديث كان يصيبهم النعاس وهم ينتظرون الصلاة ثم يقومون ويصلون، لكن هذا نعاس اسمه، لكن واحد ينام ويسمع للشخير أو ما يدري من حوله له فترة ونايم، تقول يا فلان قم توضأ، قال لا يا أخي أنا نوم خفيف، كيف نوم خفيف وأنت كل شوي تسقط إما عن يمينك أو عن يسارك؟ لا، خلاص الذي استغرق في النوم كما رجح هذا أهل العلم استغرق في النوم بحيث لا يدري لا يشعر بمن حوله، خلاص هذا انتقض وضوء. لكن بعض الناس يعني معذرة قد يكون ده كسل وله يعني رايح دورات المياه ويعود، لكن هذا غلط، ما دام أنك نمت استغرقت في النوم لا تشعر بمن حولك، لا هنا انت يعني نقول انتقض وضوءك، لا لأنه ناقض، لا لأنه مظنة الحدث، لأنه مظنة الحدث. نعم الصحابة رضي الله عنهم كانت تخفق رؤوسه، كون الإنسان جالس عندك ويخفق رأسه هذا ليس بناء، هذا يعتبر بدايات النوم، لكن واحد كذا نزل رأسه لمدة 5 دقائق 10 دقائق هذا ما يقال نعاس، هذا يقال استغرق في النوم. بعض الناس ما شاء الله عليهم ينام وهو جالس، بعض الناس لو يتسند نام، أو بعض الناس ما ينام إلا على فراشه، الناس يختلفون في أنواع النوم وفي الراحة، لكن المقصود متى استغرق في نومه عليه أن يعيد الوضوء، وليس لأنه ناقض، لأنه مظنة الحدث، مظنة الحدث كما قال عليه الصلاة والسلام. قال هنا أو غيره، لو فرضا جن انتقض وضوء، لو فرضا الله يعافينا وإياكم أخذ مخدرات أو مسكرات شرب خمرا انتقض وضوء، لأنه الآن سكران رفع عنه القلم لا يدري عن شيء، فنحن نقول أيضا في مثل هذا انتقض وضوء. أيضا الذي يغمى عليه أغمي عليه، لكن إغماء خفيف أو دوران في الرأس لا هذا لا ينقض الوضوء، لا لكن أغمي عليه سقط في الأرض جلس له يعني فترة 5 دقائق 10 دقائق ثم بعد ذلك رش عليه الماء أو يعني حرك واستيقظ هذا وضوء الصحيح، لكن نقول أغمي عليه جلس فترة ثم بعد ذلك يعني أفاق نقول يعيد الوضوء، يعيد الوضوء والله أعلم. نعم الرابع. قال رحمه الله الرابع مس الفرج باليد قبلا كان أو دبرا من دبرا من غير حائل. نعم هذا من نواقض الوضوء، مس الفرج قبلا أو دبرا، يعني ولا الواحد لا حياء في الدين لا حياء في طلب العلم، لا يطلب العلم مستحن ولا مستكبر. قالت عائشة رضي الله عنها رحم الله نساء الأنصار لم يمنعهن الحياء أن يسألن عن أمور دينهن. المهم أيها الإخوة لو مس يعني الإنسان فرجه يعني ذكره أو دبره، والمقصود بالدبر فتحة الدبر وليس المقصود إليتيه أو كذا، لا المقصود لو مسح وبدون حائل فإنه ينتقض وضوء، إذن أن يكون بدون حائل أن يمس فرجه يعني دبره أو قبله، القبل يعني الذكر. كذلك المرأة لو مست فرجها أو دبرها ينتقض الوضوء. قال أهل العلم ويشمل ذلك من مس فرجه أو فرج غيره، كثير من الأمهات تسأل تقول والله أنا توضأت وجالس الآن أنظف الطفل الصغير، ويمكنها تنظر تمس بيدها بدون حائل، تمس ذكره أو البنت الصغيرة تمس فرجها أو دبرها، إن حصل ذلك بدون حائل انتقض الوضوء. وكذلك الرجل لو قدر أنه مس فرج ذكر آخر مثلا فإنه ينتقض وضوءه. قالوا كذلك حيا أو ميتا، لو أن إنسان يغسل ميت ومست يده، احنا كلامنا أيها الإخوة هذا إذا كان بدون حائل، أما إذا في حائل مثل الدسوس هذه أو الجوانتي كما يسميها بعضهم القفازين، لا هذه خلاص الحمد لله يعني لا يعد ناقض الوضوء، حتى ولو أحس بحرارة اللحم أو يعني أنه مس اللحم، لا على كل حال هذا لا يعد، العلماء قالوا إذا كان بدون حائل، أما مع الحائل فليس بناقض الوضوء. طيب نأتي الآن، قالوا حيا أو ميتا، حيا هذا واضح. طيب لو ميتا، لو إنسان قدر أنه غسل ميتا ومس بيده فرجه يعني فرج هذا الميت أو دبره، مع أن هذا خطأ ما يجوز له أن يمسه مباشرة، المفترض أن يغسله من فوق حائل، يعني يضع عليه السروال ويغسله من فوق السراويل، أو إذا كان هناك حاجة يلبس قفازين ويدخل يده ولا حرج ويغسل ما حول فرجه وما حول دبره هذا الحال. لكن بيده مباشرة يدخلها هذا خطأ وخلاف السنة، ونهى صلى الله عليه وسلم عن ذلك. حتى المرأة مع المرأة ما يجوز لها أنها تجي تدخل يدها مباشرة على امرأة وتمس فرجها أو دبرها، هذا أيضا لا يجوز. لكن لو حصل مثل هذا وهو مباشرة بدون حائل فإننا نقول ينتقض وضوءه، ينتقض وضوءه، وإن كان هذا يعني كما قلنا يعني خطأ ولا يجوز، والميت له حرمته وله مكانته، لا يجوز أن كل إنسان يدخل يديه ويلمس، هذا لا يجوز. المفترض من فوق حائل، يا السروال فوق ويغسل من فوق السروال، في ضرورة أنه يدخل يلبس قفازين ولا حرج. والدليل على أن مس هذا ينقض الوضوء عموما يعني حديث بسرة بنت صفوان رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من مس ذكره فليتوضأ، من مس ذكره فليتوضأ. هذا كما قلنا أيها الإخوة إذا كان بدون حائل، كما أنه يعني ومعذرة نحن دين الإسلام دين الأدب ودين الأخلاق، يعني يقولون من قلة المروءة عند الرجل أن يعبث إما بمقدمه أو مؤخره، هذا أيها الإخوة من قلة المروءة، يعني كل إنسان حتى ولو من فوق الثوب، بعض الناس أمام الرجال يعني يعبث بنفسه في ذكره معذرة يعني، أو يعبث في دبره من الخلفة أمام الناس، هذا يعني عيب يعني ولا يصح، وهو يخالف المروءة، مروءة الإنسان. الإسلام يحث على معالي الأخلاق وعلى المروءة وعلى الأدب، كما أنك في التصرفات لا تصح أيضا حتى في الكلام، الإنسان يحفظ لسانه ما ينزل مستواه في الكلام ويبدأ أنا فعلت فاعل قال كذا، لا الإنسان يرفع مستواه لا في الكلام ولا في التصرفات ولا في الأفعال. دين الإسلام أيها الإخوة دين النقاء، دين الصفاء، دين العلو والرقي، ما يرضى الإسلام من المسلم أن ينزل في مستويات يعني لا تليق به. فنحن أيضا نقول إن هذا من خوارم المروءة أن يعبث الإنسان بمقدمه أو مؤخره أمام الناس، هذا من خوارم المروءة. وإذا قال فلان والله ما عنده مروءة يعني ساقط، ما عنده شيء، فأنت الإنسان لا يرضى أن تخرم مروءته بنفسه، هذا لا يصح. نعم. المبطل الخامس. قال رحمه الله الخامس أكل لحم الإبل. نعم أكل لحم الإبل هذا على القول الراجح، وإلا المسألة فيها خلاف، ولكن الدليل صريح صحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا توضأ من لحوم الإبل، قال نعم. قيل يا رسول الله أنا توضأ من لحوم الغنم، قال إن شئت. فدل هذا أيها الإخوة على أن لحم الإبل ينقض الوضوء، من أكل منه فينقض الوضوء، لكن لو أنه شرب مرقه هذا لا ينقض الوضوء، المقصود اللحم. لو أنه تعرش زي ما يقولون يعني مص عظما والعظم ما فيه لحم بس مجرد يعني يتلذذ بعظم الإبل مثلا وكذا وليس فيه لحم أو شحم مثلا، لنفرض أكل شحما للإبل، أيضا هذا على القول الراجح أيضا أنه لا ينقض الوضوء على القول الراجح، فلكن من أكل اللحم فإنه ينتقض وضوءه قليلا أو كثيرا، يعني بعض حد يعني من حتى لحم لحم أو حتى لحم مفروم، بعض الناس يعني يفرمون اللحم ويقول لا ما ينقض الوضوء إلا اللحم الهبر يعني كذا، المفروم لا لا، كله حكمه واحد. هذا على القول الراجح، ونحن نحترم أيضا قول من يرى عدم النقض، ولكن القول قول أكثر أهل العلم والقول الراجح أنه ينقض الوضوء، والله أعلم. نعم. السادس. قال رحمه الله: السادس الردة عن الإسلام أعاذنا الله والمسلمين من ذلك. نعوذ بالله من ذلك. نعم، لو أن الإنسان ارتد عن الإسلام، كان متوضئ ومتهيئ للصلاة ثم بعد ذلك ارتد عن الإسلام، وهذا أيها الإخوة يتصور، الإنسان ما أحد يزكي نفسه. الإمام أحمد رحمه الله ذكر في كتابه الرد على الزنادقة والجهمية، ذكر قصة بشر بن غياث المريسي، وهو من رؤوس المعتزلة، هو من رؤوس، فذكر الإمام أحمد ما السبب، وكان هو من أهل السنة ثم انحرف إلى المعتزلة، إلى مذهب المعتزلة، فذكر الإمام أحمد السبب، أنا أذكره باختصار، وهو أن الرجل خرج يصلي في المسجد متوضئ ومستعد، فلقيه قوم من أهل الكلام، قيل أنهم السمنية وقيل غير ذلك، فالمهم أخذوا وأحدثوا عنده بعض الشبه والأسئلة، وأنا لا أذكرها في هذا المقام لأحنا ما نذكر شبه وما شبه. المهم الرجل وقع في حيرة، مثل الآن ما الشيطان الآن يلعب على الإنسان، خاصة مع هالجوالات ومواقع في الإنترنت وفي الفضائيات، تجي أسئلة وتجي أشياء، الإنسان في سلامة، اللهم لك الحمد، والسلامة كما قال الإمام أحمد لا يعدلها شيء، وأعظم السلامة سلامتك في دينك. فالمهم أحدثوا عليه بعض الأسئلة والشبه، بعدين رجع ما صلى مع الجماعة، جاء مرة ثانية واعدوا جالسوا كذا كذا، فترك الصلاة ثم ارتد عن الإسلام بالكلية. الإنسان لا يقول والله أنا عندي كتب، أنا قرأت، أنا معي شهادات، لا لا، سل الله الثبات على الدين، واحذر احذر ما يمكن أن يقدح، ما نقول يقدح، أن, أن, أن يصيب دينك ولو بشعرة واحدة. ومن ذلك أيها الإخوة الحذر من الشبه، القراءة في كتب أو سماع كلام في جوالات أو أسئلة أو كذا، الإنسان الحمد لله في غنى عن ذلك. السلامة أيها الإخوة لا يعدلها شيء، وأعظم السلامة سلامتك في دينك. والنبي صلى الله عليه وسلم كان دائما يوصي أن تدعو ربك بالعافية، سل الله العافية، وأعظم العافية أيها الإخوة كما قال شراح الحديث، قالوا أعظم العافية هي عافيتك في دينك، سلامتك في دينك، ثم بعد ذلك عافيتك في بدنك، عافيتك في مالك وفي أسرتك، هذه كلها أنواع من العافية، لكن أعظمها عافية الدين أيها الإخوة. فالله الله أيها الإخوة احذر مجالسة أهل الباطل، دعاة الفتنة، قراءة في كتب، نظر، سماع أسئلة، أنت شيء لمالك دا مالك فيه، والله أغناك عنه، فاحمد الله وسل الله السلام والعافية. وللفائدة راجع المقدمات النافعة التي كتبها الإمام الدارمي رحمه الله في أول سننه، كتب في أول سنن الدارمي، اقرأ لأبواب الأول، كلها أبواب في التحذير من النظر في الشبهات والقراءة في كتب وسماع أشياء أنت مالك فيها، اترك هذه الأمور، اقرأ هذا، تعرف كيف كان السلف رحمهم الله يحذرون غاية الحذر من مجالسة أهل الباطل ودعاة الفتنة والإصغاء إليهم والكلام معهم وإلى آخره. وأذكر في هذا المقام أثرا واحدا، وهو أن سعيد بن جبير رحمه الله، هذا الأثر ذكره الدارمي رحمه الله في سننه، قالوا إن سعيد بن جبير رحمه الله كان يمشي في طريق ومعه تلاميذه، فمروا على مجلس من مجالس أهل الكلام، أهل الباطل، أهل الفتن، فقالوا له تعال يا سعيد نحدثك وتحدثنا، مثل ما يقول الآن نتكلم مع بعض، فأشار بيده رحمه الله هكذا، يعني وضع نص كذا ومضى. فلما مضوا قال أحد طلابه يا إمام، يعني أنت لا ما كلمتهم ولا وإنما أشرت بالنصف، قال نعم أقلت هكذا، يعني ولا نصف كلمة، يعني ما أجلس معكم ولا أتكلم معكم ولا نصف كلمة، ومضى رحمه الله تعالى ولم يجلس. وهذا سعيد بن جبير من كبار تلاميذ ابن عباس ومن سادات التابعين وأئمة السلف رحمه الله ما جلس معه وأشر بيده ومضى حتى ما تكلم. لماذا؟ خشي أنه لو قال بعدين أجل غدا نتواعد في الليل بك، لا، هو قطع الموضوع وأغلق الباب تماما ومضى ولم يجلس معهم، بل حتى قال كذا نص يعني ولا نص كلمة أتكلم معكم. فأين الآن من تشرئب أعناقهم للفتن وقراءة في شبهات وسماع أسئلة ونظر في قنوات فضائية ومواقع في الإنترنت ومن موقع في موقع ومصيبة في مصيبة حتى يقع الإنسان في حيرة وشياطين الإنس والجن ومصائب، وبعضهم حتى والله لا يعرف ينام لا في ليل ولا في نهار وشبهات وشياطين. أنت يا أخي في غنى عن هذا كله، سل الله الثبات، إلزم القرآن والسنة وإلزم مجالس أهل العلم مجالس أهل السنة، استفد منها وتعلم وترك هذا المجال. الكلام على كل حال في هذا يطول والله المستعان. على كل حال من ابتلي بالردة يعني حبط عمله، ومن ذلك الوضوء كما قال العلماء، قال تعالى لا ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت لا يحبطن عملك ولا تكونن من الخاسرين. والله جل وعلا قال ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله، ومن العمل الذي يحبط الوضوء عياذا بالله عز وجل. طيب هنا تنبيه سيذكر الشيخ. أولا أيها الإخوة نعتذر، اللي هو غدا الثلاثاء والأربعاء كان المفترض أن يكون الدرس في الكرسي الذي أمامنا الذي نراه في الأمام، ولكن صار في ترتيب وتنظيم الكراسي، فنعتذر. الدرس سيكون على الكرسي رقم 24 هناك، يعني أمام كرسي شيخنا الشيخ صالح العبود، ليس كرسي الشيخ صالح اللي هو عند باب عمر، لا، اللي قدامه الذي كان يجلس عليه شيخنا الدكتور عمر بن حسن فلاته رحمه الله تعالى. فالثلاثة والأربعة بنكون هناك إن شاء الله تعالى غدا الثلاثة والأربعة. أنا والله أعتذر منكم، كان الإعلان أنه يكون هنا بس صار في ترتيب آخر، وبلغونا أو بلغنا المشرف على الدروس في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم أننا ننتقل هناك، لأن على هذا الكرسي هو من نصيب أخي فضيلة الشيخ الدكتور عبد اللطيف الشاماني سيكون، فنحن إن شاء الله نكون هناك. والمعذرة يعني العطلة كما قلت لكم سيكون فيها أيام وأيام وتغيير، فتحملوا منا جزاكم الله خيرا. أنا عندي يعني سفر الرياض أتردد عليه وبعض الارتباطات أيضا، فالمعذرة منكم. فنعود ونكرر غدا الثلاثاء والأربعاء على كرسي رقم 24 هناك بعد صلاة المغرب. نعم. طيب نسمع الآن، قال هنا تنبيه الشيخ. نعم. أحسن الله إليكم، قال رحمه الله تنبيه هام، ترى هنا تنبيهات مهمة وسنقرأها حتى بعد الأذان. نعم. قال أما غسل الميت، قال أما غسل الميت فالصحيح أنه لا ينقض الوضوء. نعم. وهو قول أكثر أهل العلم لعدم الدليل على ذلك، لكن لو أصابت يد الغاسل فرج الميت من غير حائل وجب عليه الوضوء، والواجب عليه ألا يمس فرج الميت إلا من وراء حائل. نعم، يعني تغسيل الميت لا ينقض الوضوء، لكن انظر الشيخ ماذا قال، قال والواجب عليه ألا يمس فرج الميت، لكن لو مسه بدون حائل انتقض وضوء. هذا التنبيه الأول. طيب الآن بعد الأذان إن شاء الله هنا تنبيهان. الحمد لله نكمل الآن. قال وهكذا. قال رحمه الله وهكذا مس المرأة لا ينقض الوضوء مطلقا سواء كان ذلك عن شهوة أو غير شهوة في أصح قولي العلماء ما لم يخرج منه شيء لأن النبي صلى الله عليه وسلم قبل بعض نسائه ثم صلى ولم يتوضأ. قال رحمه الله أما قول الله سبحانه وتعالى في آيتي النساء والمائدة أو لامستم النساء فالمراد به الجماع في الأصح من قولي العلماء وهو قول ابن عباس رضي الله عنهما وجماعة من السلف والخلف والله ولي التوفيق. الحمد لله. أيها الإخوة الأكارم، مس المرأة أينقض الوضوء أم لا؟ مسألة خلافية من عهد الصحابة رضي الله عنه ومن بعده على قولين. القول الأول مذهب ابن مسعود رضي الله عنه وطائفة من أهل العلم إلى أنه ينقض الوضوء، واستدلوا بالآية بآية المائدة وآية النساء أو لامستم النساء، قالوا إنها دلت على أن لمس المرأة ينقض الوضوء. القول الثاني كما ذكر سماحة الوالد هو قول ابن عباس، وقد ذكره الإمام الطبري ورجحه واختاره وقال هو مذهب جماعة من السلف والخلف، أنهم قالوا إن المراد به الجماع، لأن الله ما قال أو لمستم، وإنما قال لامستم، والملامسة تكون من اثنين، يعني هذا مفاعلة، مثل ما قال قاتل فلان ضارب فلان، يعني يكون بين شيئين، وهذا لا يدخل فيه. على كل حال هذا من ضمن يعني كلام كثير، فالشيخ رحمه الله تعالى اختار، وهذا هو المذهب الراجح المختار، أن مس المرأة لا ينقض سواء كان بشهوة أو بغير شهوة. اللهم إن بعض أهل العلم قال إذا ثارت شهوته فمن باب الأدب في الوقوف بين يدي الله عز وجل أنه يتوضأ يخفف من أثر هذه الشهوة. يعني واحد مثلا معذرة يعني توضأ وقبل ما يطلع استقبل زوجته وضم وخم وتقبيل و إلى آخره، ثم يذهب ويصلي، قال يعني أنه لا يزال عليه أثر الشهوة والرجل لا يزال عنده آثار وكذا وكذا، فلو نكون يتوضأ يعني خروج من الخلاف، ثم أيضا يخفف كما يقولون بهذا النص، قالوا يخفف أثر الشهوة لكان أحسن. الشيخ رحمه الله اشترط، قال ما لم يخرج منه شيء، لكن لو خرج من شيء والغالب أنه يخرج منه المذي وهو السائل الرقيق الأبيض، هذا هو المذي الثخين الأصفر، هذا هو المني الذي يخرج دفقا بلذة، لكن هذا سائل رقيق، الغالب أنه يخرج، فالإنسان ينتبه إن خرج منه شيء لا عد مرة أخرى، اغسل ذكرك وأنثيك، وإن كان شيء وقع على السراويل أو على الفخذين اغسل رتب نفسك وتوضأ وتعال للصلاة. فإذا أيها الإخوة هكذا الكلام في هذه المسألة، وكما قلت من يرى أن الوضوء ينتقض بمس المرأة سواء بشهوة أو بغير شهوة، أو من يفصل بين الأمرين، هذا قول قوي ومعتبر وليس قولا حادثا، هذا من أيام الصحابة، هذا كان يقوله ابن مسعود رضي الله عنه، لكنه كما قال الشيخ ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل بعض نسائه وخرج إلى الصلاة ولم يتوضأ، فلا كلام ولا هدي بعد هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، خرج ولم يتوضأ، فنقول نحن نقول هذا الأمر والله أعلم. هنا سؤال الأخ، يعني يقول يدخل مما يخرج من غير السبيلين، يقول ولا الشيخ يعني يقصده، نعم من أصيب بتعطل العضوين يعني ما صار لا يعرف يتبول ولا يتغوط من السبيلين فعملوا له ليات أو مخارج أخرى، نعم فما خرج منه ينتقض وضوءه، يعني لو فرضا ركبوا له لي مثلا من البطن إلى المعدة إلى الغائط مثلا نفسه وسحب أو بول، الله يشفي كل مريض، لو فرضا حصل من هذا ينتقض وضوءه. ومثله كما قلت القول الراجح الدم الفاحش